والله العظيم في غاية الجمال ولا حد يقول لي ولدي ابدا اعمل معروف كمان والله كده الله يطلع عليك يا سيد أنتم أشد خلقا أم السماء بلاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه الفاتحة